إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المعركة بين دين الإسلام العظيم وما سواه من الأديان الباطلة والنحل الفاسدة معركة عقيدة، ليست بمعركة اقتصادية ولا سياسية ولا عنصرية، وإنما هي معركة عقيدة. والكافرون لا ينقمون من المؤمنين إلا إيمانهم، ولا يستفضعون منهم إلا يقينهم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فكانت الجريمة التي ارتكبها المؤمنون في نظر الكافرين إيمانهم بالله رب العالمين، وتوحيدهم لقصده وحده بالعبادة، ونفي الشرك والمشركين، فهذه هي ما ينقمون على المؤمنين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقد قص علينا ربنا تبارك وتعالى ما كان من أمر أولئك الناقمين وما صنعوا بالمؤمنين، وأقسم الله تبارك وتعالى بالسماء ذات البرود وباليوم الموعود الذي وعد الله تبارك وتعالى عباده ليجمعنهم فيه إلى فصل القضاء وإقامة العدل ورد كل حق لكل مظلوم. وأقسم الله تبارك وتعالى بكل شاهد وبكل مشهود، بكل ما يحس ومن يحس، وبكل ما يحس ومن يحس، وهو على إطلاقه حتى يأتي التقييد. فأقسم الله تبارك وتعالى على هذا الأمر الكبير، وهو أن الذين قتلوا المؤمنين وعذبوهم لأنهم نقموا منهم إيمانهم بالله العزيز الحميد، وأن الله تبارك وتعالى مخزيهم في الدنيا وفي الآخرة، قتل أصحاب الأخدود الذين خدوا في الأرض خدا وشقوا فيها شقا فجعلوه نارا، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. وقوله تعالى النار ذات الوقود بدل من الأخدود، فكأن الأخدود صار نارا إذ هم عليها قعود، يباشرون التعذيب بأنفسهم ويشاهدون المؤمنين يتحولون إلى فحم ورماد لأعينهم، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ثم بيان لنا ربنا تبارك وتعالى موطن النزاع ومحل الصراع وميدان المعركة. هؤلاء الذين أريدوا على الفتنة على الكفر والشرك بالله العزيز الحميد، هؤلاء الذين أريدوا على ترك الدين الحق والانصياع لدين الشيطان الرجيم، على ترك الإيمان بالله رب العالمين والعود إلى ملة الكفر والكافرين وطريق الشرك والمشركين، هؤلاء الذين فتنوا، إنما نقم عليهم من نقم من أولئك الكافرين لشيء واحد، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فموطن الصراع إذن هو موطن العقيدة من النفس البشرية، ومحل الإيمان من القلب. موطن الصراع بين الكفر والإسلام وبين النور والظلام، موطن النزاع وميدان المعركة هو العقيدة، هو الإيمان. وهذا هو الذي أرق هؤلاء وجعلهم يفعلون الذي فعلوا ويأتون الذي أتوا ويعذبون المؤمنين هذا العذاب الأليم. وفي الجانب المقابل ثبات وسمو ورفعة يقابل التسفل والتدني والحطة. بيّن ربنا تبارك وتعالى أن هذا الميدان هو الميدان الذي يقع فيه الصراع، وأن الإسلام العظيم في معركته مع الأديان الباطلة والملل الفاسدة، إنما تقام معركته في ميدانها الحق، لأن العقيدة تصبغ أعمال الكائن الإنساني المؤمن. العقيدة سواء كانت صادقة أم كانت كاذبة، الإيمان سواء كان حقا أم كان باطلا، اليقين سواء كان على الله رب العالمين أم على الشيطان الرجيم يصبغ الحياة. والكفر كله ملة واحدة وهو دين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم. أي دين؟ الكفر. قل يا أيها الكافرون، فالكفر دين، لكم دينكم ولي دين. فالصراع إذن بين الإسلام الحق والأديان الباطلة والملل الكافرة إنما هو في هذا الميدان، لأن هذا الميدان إذا تم فيه النصر للإيمان صبغت الحياة بعد ذلك بصبغته في جميع مجالاتها، في مجال اقتصادها وسياستها، وفي مجال تعاملها وأخلاقها وسلوكها. صبغت حينئذ الحياة بصبغة الإيمان، ولا يكون ذلك إلا استعلى الإيمان في قلوب المؤمنين على كل شيء كما هي حقيقته، ثم صار بعد في الحياة واقعا يتحرك ولسانا يتكلم وحياة تعاش ودعوة يدعى إليها ويقينا يصبر على تحقيقه في النفس المؤمنة. هذا هو ميدان الصراع. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. هذه جريمته عندهم، وهذا هو المبرر الذي لأجله يستبيحون دمه، يزهقون روحه، يستبيحون عرضه، ينهبون ماله، يطؤون عقبه. هذا هو المبرر عندهم. وأما المبرر الأخلاقي الشرعي لهذه الأمة في جهادها، في إراقة دماء أعدائها، في حملها لدعاية ربنا جل وعلا بالتوحيد، المبرر الأخلاقي هو: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا مبرركم أمام الخلق، لأنه مبرر شرعكم عند الرب أنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأما الآخرون فعلى العكس، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فترقى بهم شيئا فشيئا، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، هذا أمر يخصه، فما اعتداؤكم عليه وما حملكم على جنابه وما استباحتكم له؟ ثم ارتقى بهم وقد جاءكم بالبينات من ربكم، يعني موسى عليه السلام قد جاءكم بالمعجزات بالآيات من لدن ربكم الذي هو على كل شيء قدير، لكي يسوق قلوبكم إلى ساحة الإيمان نقية ناصعة البياض بريئة من الشرك والكفر، وإن يك كاذبا فعليه كذبه لا يضركم إن كان قد افترى على ربكم ما افترى عليه، بما تزعمونه كذبا جاءكم به وإفكا إتفكه فكذبه على نفسه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فموطن النزاع ما هو؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فليست المنازعة في اقتصاد ولا سياسة ولا في تفرقة عنصر لعنصر وعليه، ولا في تمكن شيء من شيء لا يجوز له أن يتمكن منه ولا أن يرتفع عليه، وإنما الأمر كله عائد إلى العقيدة، إلى العقيدة وحدها. وكان الكفار يعرضون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدنيا، المال والجاه والملك والسلطان، ليكف عنهم دعوته إلى التوحيد، إلى العقيدة، ألا يسب آلهتهم وألا يسفه بعبادتهم إياها أحلامهم، أن يكف عن دعوتهم إلى عبادة ربهم وحده والبراءة عن كل ما يعبد من دونه جل وعلا. وإذن يملكونه ويؤتونه المال حتى يكون أغناهم، ويجعلونه حاكما عليهم ومقدما فيهم، لا يصدرون إلا عن رأيه ولا يأتمرون إلا بأمره، وكل ذلك في مقابل أن يهادن في أمر العقيدة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدع شيئا كلفه الله رب العالمين بالإتيان به بلاغا وأداء ودعوة وعملا في الحياة، ولم يتنازل صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء، وإنما أدى الأمانة كاملة وبلغ الرسالة تامة شاملة، وترك الناس على الجادة، وجعل الله رب العالمين دينه فرقانا بين الحق والباطل والهدى والضلال والنور والظلام. الميدان الذي يدور فيه الصراع هو ميدان العقيدة، وكل الأنبياء إنما أتوا أممهم بالدعوة إلى توحيد الله رب العالمين، هو ميدان واحد متلاحب مستمر موصول الحلقات حتى جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلهم يدخل الصراع في ميدانه الحق، ولا يعرج على بنيات الطريق، ويدعو القوم إلى عبادة الله وحده، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فتقوم المعركة في هذا الميدان، والصحابة رضي الله عنهم كانوا في جملتهم، إلا من ولد بعد في الإسلام، كانوا في جملتهم من أهل الكفر حتى جاءهم اليقين ببعثة محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانسلخوا انسلاخا كاملا من كل ما كان قبل، من تصورات جاهلية ومعاملات باطلة وعقائد فاسدة وحياة ماجنة وظلم وعتو وأذى للبنات وشرب للخمر واستعلاء على الخلق بغير الحق. خرجوا من هذا جميعه ودار الصراع أولا في قلوبهم، فأخرجوا حظ الشيطان من نفوسهم، بل أخرجوا حظ نفوسهم من نفوسهم، وانتصفوا من أنفسهم كما يحبون أن ينتصفوا من غيرهم، وكانوا في الدنيا أبناء الآخرة رضوان الله عليهم أجمعين. الصحابة رضوان الله عليهم حققوا هذا الأمر العظيم في أنفسهم، وعلموا حق الله عليهم والوظيفة التي لأجلها خلق الله الإنسان في الأرض، عابدا لوجهه الكريم، متبتلا منيبا خاشعا، يصرف الحياة كل الحياة بمنهج الله رب العالمين. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كذلك وفوق ذلك. لا يمكن أن يكون الخبر كالمعاينة، ولكن من تأمل في أحوالهم عرف. وقد أخرج ابن عبد البر في الاستيعاب، وذكره ابن الأثير في الكامل، عن عقبة بن نافع رحمه الله ورضي عنه، فإن صحبته لم تثبت، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهنالك من يثبتها رضي الله عن الصحابة أجمعين. كان في نشر دين الله رب العالمين، أي شيء هو دين الله رب العالمين؟ ما الذي يعرض على الأمم الكافرة؟ ما الذي يعرض على الأناسي كالقفعان البائسة الشاردة عن السبيل القويم والنهج المستقيم؟ ما الذي يعرض عليهم؟ قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه هي القضية، وهذا موطن الصراع وميدان النزاع والجلاد والجهاد. وهذا وخرج إلى غرب إفريقية يدعو بدعاية الله لا إله إلا الله، وأراد أن يخطط لعسكره موقعا القيروان، ولم يعجبه مكان كان قبله، فذهب إلى مكان وإلى بقعة كانت سبخة كثيرة الحياة والسباع، يرهبها من كان هنالك من أهل المكان ولا يقتربون منها. فذهب عقبة فقال: أيتها الحياة والسباع، إنا أتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فارحلي عن هذا المكان فإنا نازلون، ومن وجدناه بعد منكم قتلناه. فكانت الدواب والحيوانات تحمل أولادها وترحل وتنتقل، فآمن جم كثير من البربر كان يشهد تلك المسألة. خرجنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، هذه هي المسألة وهذه هي القضية. والصحابة رضوان الله عليهم فقهوها وآمنوا بها، ودارت في أجسادهم في عروقهم دوران الدماء الحية، ولازمت عقولهم كالفكرة الثابتة المستقرة، فعاشوا بها بل تنفسوها تنفسا، فتنفست الدنيا كلها إسلاما، ارتفع الجور وحل العدل واستقامت الأمور زمانا ومكانا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع يخطب في أصحابه: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. دان للإسلام المكان، وهنالك يلبى الله رب العالمين ويوحد ويكبر أمره ويذبح باسمه، وتقدم القرابين له وحده هديا لله رب العالمين وحده، وطهر المكان من الشرك، وأمنت الطرق من بعد الفزع والخوف، وحل الأمن ورف على الوجود رفيفة، والزمان أيضا يستقيم كما استقام المكان، فليستقم الزمان كما استقام المكان، لأن النفس الإنسانية استقامت على منهج الله رب العالمين، على دينه، على توحيده. استقامت النفوس على دين الله جل وعلا، فاستقامت الدنيا كلها زمانا ومكانا. والسلم حال، والسلام عام، والأمن شامل لكل شيء، لكل طائر وحيوان، لكل إنسان ونبات. وفي الحرم حرمة ذلك على أتم ما يكون. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. مضى زمن العبث الذي كانوا يعبثون فيه عبثهم، الذي لا يقبله عقل ولا تستقيم عليه فطرة، يؤخرون الزمان ويقدمونه، وينسؤون الشهور ويبدلون الأمور، ويرتكبون ما يرتكبون على قانون الهوى من غير ضابط، حتى جاء أمر الله يقوم به رسول الله ويسعى به في الوجود جند الله، فاستقامت الأمور على أتم ما يمكن أن يكون عدلا وسموا ورفعة وجلالا، وذلك دين الله رب العالمين الإسلام العظيم الذي أكمله الله رب العالمين، وأتم به النعمة ورضيه لخلقه في أرضه، لا يقبل سواه ولا يصح عنده دونه، وإنما هو وحده. جاء به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتمم مسيرة السالفين من الأنبياء والمرسلين، يدعون إلى دين الله رب العالمين، وإلى توحيد الله جل وعلا، وإفراده بالعبادة وحده، البراءة من كل ما يعبد من دون الله، الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا دين الإسلام العظيم، دين الإسلام العظيم الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وكل الأنبياء والمرسلين جاءوا بهذا الأمر العظيم، يدعون إلى هذا الإسلام العام. والشرائع تختلف، ثم لا يقبل بعد إلا دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونظامه قائم على عبادة الله وحده. والعبادة كل نشاطات الكائن الإنساني الحي، فنفسك عبادة، وطعامك وشرابك عبادة، بل تمتعك بأهلك في الحلال على النحو المشروع عبادة، كل ذلك عبادة لله رب العالمين. حركة قلبك عبادة، أحوال فؤادك عبادة، تقلبات نفسك عبادة، منازعتك لهواجس الضمير ينزع بعضها إلى شر لتقيمها على العدل والحق عبادة. نشاطات الحياة عند الكائن الإنساني عبادة لله رب العالمين من باطن وظاهر. فالعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال، أعمال الجوارح وأعمال القلب والأقوال، أقوال القلب وأقوال اللسان، كل ما يحبه الله ويرضاه من ذلك عبادة لله رب العالمين من باطن وظاهر. فالحياة كلها عبادة لله جل وعلا، والموفقون يجعلون العادات عبادات بالنية الصالحة لله رب العالمين خالصة، والمخذولون يجعلون العبادات عادات بغفلتهم وخطئهم ونسيانهم لأمر ربهم. دين الإسلام العظيم، ما الذي كان فيه يرهب القوم ويفزعهم ويجعل الواحد منهم يأكل قلبه إذ يصعد قلبه إلى حنجرته فيزدرده ولا يسيغه؟ ما فيه مما جعل أعداءه يفرقون منه وينهزمون أمامه على مسيرة شهر ولم يأتي أحد بعده؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صبح يهود بخيبر وكانوا خارج الحصون في أنعامهم ومواشيهم وذراريهم ونسائهم، فلما علموا به قالوا محمد والخميس، محمد والخميس، وفروا مبعورين كالفئران المبعورة حتى دخلوا حصونهم، أغلقوا أبوابها وتركوا ما وراءهم ومن وراءهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. صلى الله عليه وسلم لما؟ هو سيد الموحدين. صلى الله عليه وسلم لقوة وعتاد، لكثرة كافرة ووفرة وافرة وعتاد معد وقوة هائلة لا تصد ولا ترد. أي شيء هذا بمقياس الدنيا وحساباتها؟ لم يكن من ذلك الشيء، وإنما كانوا دائما في ميادين الجلاد أمام الكثرة، وكانوا قلة عددا وأمام الوفرة، وكانوا يتناوبون على جيادهم وسيوفهم سيوفهم، ولكن السيف لا يكون سيفا بنفسه، السيف في يد الجبان مخراخ لاعب، وإن كان أمضى مضاء من المضاء وأشد فتكا من الفتك، ولكن ما يقول. أما إذا كان بيد بطل صنديد يؤزه على الجهاد إيمان عتيد ويحركه في الحياة ما يحركه من يقينه على ربه وإخلاصه لدينه ودعاية لمنهج نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحينئذ لا يقف في وجهه شيء. لقد رب القلوب واستقامت النفوس، وهذا من عناصر النصر، لأنه إذا ما وحد الناس ربهم، والتوحيد داعية لتهذيب النفوس، أتى تصفية النفس من أدرانها واستقامت على حق إنسانيتها الحقة التي خلقها الله عليها وهي الفطرة من غير ما غبش ولا تلون ولا اعوجاج، فعادت إلى أصلها مستقيمة ناصعة البياض تضيء بنور الإيمان، فصف النفوس وهذبها، فلا بغض ولا بغضاء ولا كره ولا حسد ولا حقد ولا تنازع على دنيا، وإنما هو البذل لله وحده، والدنيا تحت مواطئ الأقدام، والذي ندعو إليه إنما هو دين الله، ودين الله رب العالمين جزاؤه في الدنيا قد يكون، ولكن جزاءه في الآخرة هو الذي يكون وهو المضمون. ولذلك في قصة أصحاب الأخدود لم يبين لنا ربنا تبارك وتعالى سوى ما كان من مصير المؤمنين. ما مصيرهم؟ صاروا إلى الحرق، صاروا فحما وعادوا ترابا، وبشاعة العذاب الواقع تستشري لذة وقعها على المعذبين في أنفس المعذبين، وهم ينظرون وقد مسخت بواطنهم، ينتشون النشوة الكاذبة بتعذيب المؤمنين. هذا مصير المؤمنين، فما مصير الكافرين؟ لم يبين لنا ربنا جل وعلا مصيرهم في هذه الحياة، بل إنه جل وعلا كأنما كان باب التوبة إليه مفتوحا أمامهم مع تعذيب أوليائه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتأمل رحمته وانظر في عطائه، هو يدعوهم إلى المتاب إليه والرجوع إلى بابه، إذ باب مغفرته مفتوح، يدعوهم إلى المتاب. وقد حرقوا أولياء وعذبوهم وتلذذوا برؤيتهم في العذاب المهين ظاهرا، وما هو إلا العز السامخ ظاهرا وباطنا عند من يفقه. لأن الحياة مرحلة، كثير من الناس يحسبها نهاية الرحلة، وما هي إلا مرحلة في الطريق، ما هي إلا مرحلة من المراحل في رحلة متطاولة، نهايتها حط الرحل في الجنة أو العذاب المقيم في النار وبئس القرار. ثم الخلود، حتى الموت ليس بنهاية الرحلة، كثير من الناس يحسبه نهاية الرحلة وليس كذلك، وإنما الموت مرحلة من المراحل على الطريق. ما الموت إلا ضرب للحياة في عمق الحياة، ما هو إلا توغل للحياة في عمق الوجود في الحياة البرزخية. ثم يقوم الناس لرب العالمين، وقد يحسب الناس أن هذه النهاية هي نهاية النهايات، وأنهم قد حرقوا فصاروا فحما ثم عادوا ترابا، ولم يصب معذبيهم شيء مما يهيه. حاشا وكلا، إن الجزاء للمؤمنين في الآخرة موفور، وإن النكال والعذاب لهؤلاء الظالمين في الحياة وعند الممات وفي القبور، ويوم يقوم الناس لرب العالمين مهانة وإذلالا وسوقا إلى النار بالنكال مع الخلود فيها. وتأمل دين الله رب العالمين، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، لو تابوا ما وقع عليهم الوعيد، أما إذ خرجوا منها ولم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ليناظر ما كان من حريق في الأخدود. إذن الميدان واحد، لابد أن يفقه المسلمون طبيعته، وإلا فهو خبط في خبط وخلط في خلط وتضيع للقدرات والأعمار وإهدار للطاقات وتنازع وتخاصم وتهارج وتهارش. ثم يأتي أمر الله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فاللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فما الذي كان هنالك مما يخيف؟ يخيف الآخرين من دين رب العالمين. ما الذي كان هنالك ظاهرا مكشوفا يرونه رأي العين ويتحققونه حقيقة اليقين؟ ما الذي كان هنالك مما عمي عنه بعد جماهير المسلمين؟ ما الذي كان؟ لما ذهب أبو سفيان للقاء هرقل فكان أمامه يسأله والتجار من قومه خلفه، وقد قال ترجمانه: قل لهم إني سائله عن أمور، فإن كذب علي فأعلموني إشارة، لأنهم لو كانوا بحيث يرون ويراهم كفاحا لربما خافوا أو استحيوا أن يكذبوه بمحضر هرقل، فجعل الإشارة مغنية وسأله، سأل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأجاب أبو سفيان رضي الله عنه، وكان ما زال بعد كافرا رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم أسلم بعد وحسن إسلامه ومات شهيدا رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين. سأل هرقل أبا سفيان عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ما نسبه فيكم؟ هو من أوسطنا نسبا، ليس مغمورا ولا مغموزا فينا بحيث يرفع خسيسته بدعواه ويعلو على الرقاب بما ادعاه، وإنما هو حسيب نسيب وسط عدل خيار صلى الله عليه وسلم. قال: هل كان أحد من قومه قد ادعى هذا الأمر قبل؟ قال: لا. إذن لا يتأثر آثار السابقين ولا ينسج على منوال السالفين من قومه الأدنيين والأبعدين، وإنما هو دين رب العالمين. وهرقل كان قد نظر في الكتب وكان له علم كما يقول المؤرخون بالنجوم، وكان يعلم أن الزمان زمان نبي قد أضل زمانه صلى الله عليه وسلم، وقد قال: ولكن لم يكن يتوقع أن يخرج نبي آخر الزمان في هذه الأمة المحتقرة من الفرس والروم ومن غيرهما من الأمم من أكلة الرأس الذين يتبعون اليرابيع والجرابيع، يأكلون الجرذان وما أشبه، ولكن فضائلهم النفسية كانت وافرة، كانت فضائلهم النفسية وافرة عظيمة، ولم يستدلوا قبل قط، ولم يستعبدوا أبدا، وإنما كانوا أحرارا في نفوسهم وفي ديارهم، ولم يمكن ربهم منهم عدوهم أبدا، بل ما قصد البيت من جبار إلا قصمه الله، فجاء دين الله واختص الله رب العالمين به نبيه وخليله وصفيه ونجيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يتوقع هرقل ذلك قط. ثم سأله: هل جربتم عليه كذبا؟ قال: لم نجرب عليه الكذب قط. فقال: ما الذي يدعوكم إليه؟ قال: يدعونا إلى مكارم الأخلاق، يدعونا إلى العدل والنصفة ونبذ الجور والظلم، يدعونا إلى أخذ الحق للمظلوم، وإلى ترك الميتات والفواحش، والاستقامة على الأخلاق الفاضلة. قال: بما يأمركم؟ قال: يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا. هذه يأمرنا أن نعبد الله وحده وأن لا نشرك به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع دحية رضي الله عنه، فأبلغه عامل بصرى ثم أنفذ فكان في يد هرقل، وقرئ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم على هرقل، البطارقة حوله والأساطين والعمد من أركان مملكته هنالك على قيام، وقرئ كتاب رسول الله والقوم كأن على رؤوسهم الطير. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. تأمل: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، عظيم الروم لا بأس. يقول: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإلا تفعل فإن عليك إثم الأريسيين، يعني الأكارين من المزارعين. إني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم. إني أدعوك بدعاية الإسلام، ودعاية الإسلام لا إله إلا الله، التوحيد. أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإلا تفعل فإن عليك إثم الأريسيين. وقل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لما قرئ الكتاب حاص من هنالك حيصة الحمر، وقال هرقل ما قال، وأخرج أبو سفيان يقول لصاحبه: والله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني رسول الله، إنه يا صحاب لا يخافه ملك بني الأصفر. هرقل يخاف من محمد كبيرة جدا في نظره ونظر العرب يومئذ، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. لما يخافه؟ يقول هرقل ليبينها للمسلمين الغافلين. تأمل إلى أي درك نزلنا، وإلى أي وحدة هبطنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: سألتك وسألتك وسألتك وأخبرتني، وفسر له: فإن كان ما قلت صادقا وما أحسبك إلا صادق، فليملكن ما تحت قدمي هاتين، بدين الله، بقوة، أي قوة، بعتاد وعدة، أي عتاد وأي عدة، بدين الله. فقهوا طبيعته وعرفوا حقيقته: أيها المسلمون تعالوا يتعلموا دين الله وعلى أي شيء يقوم وبماذا جاءكم رسول الله. تعلموه وحققوه في أنفسكم واعملوا به واصبروا عليه وادعوا إليه وموتوا دونه، فإن ذلك هو العز الخالد والبقاء السرمد بعد في جنة الخلد عند مليك مقتدر في جوار ربنا تبارك وتعالى في جنته. فهذه لمحة حول حقيقة دين الإسلام العظيم وطبيعته وكيف يدعى إليه ويصبر عليه وكيف يمات دونه. دين الله رب العالمين الذي جاء به المرسلون عبادة الله وحده خالصة لوجهه، الاعتقاد الحق والعقيدة الصحيحة المبرأة من كل غبش وعوج والتواء، هذه العقيدة هذا الإيمان الحق يصبغ الحياة، لأن نشاطات الحياة كلها إنما تنهل من ذلك المعين، لأن حركة الحياة جميعها إنما تستمد القوة من ذلك النبع الأصيل. إذا جاء الإيمان الحق صبغت الحياة بصبغته وصبغ الحياة بصبغته لا محالة. فهذا التلازم قائم كالعرض والجوهر لا يقوم إلا به. إذا جاء الإيمان فلا بد أن يظهر في الأقوال والأعمال وحركة الحياة، وهو دين الإسلام العظيم. إذا حقق في القلوب تغيرت الحياة، ألم تر كيف تغيرت قبل وكيف تغير وجه الحياة في كل الحياة وفي كل نشاطات الحياة. كانوا يأكلون الميتات ويعذون البنات ويشربون الخمر وتقوم الحروب بينهم لأتفاه الأسباب. 40 عاما هي حرب البسوس بين بكر وربيعة، ومن حالف هذه ومن حالف تلك، أجيال تفنى وتبيد وما من خضراء ينبت بها عود، وأجيال تنشأ لا تدري لما تقاتل ولا على أي شيء تحارب، والعداوات مستقرة في القلوب لأجل ماذا؟ لا لشيء. وكذلك في حرب داحس والغبراء سنوات متطاولات واعتداء على الأعراض وأخبية تنصب في المواسم، مواسم العرب حيث الكاس والطاس والقينات والمزاهر وأخبية البغايا عليها الأعلام، والأقوام في أنكحتهم على أسوأ حال. يتوافد الرجال على امرأة تعرفهم، فإذا وضعت أرسلت إلى واحد منهم قالت هو ابنك يا فلان، فيلحقه ويستلحقه ولا يراجعها ببنت شفة. أمور تتعلق بالأخلاق والسلوك. والأمر الأكبر أنهم يعبدون الأحجار ويقدسون الأوثان ويشركون بالله رب العالمين ويكفرون به، وكل هذا قد تحول مع ما هم فيه من الفقر والضعة والهوان على الناس، تحول هذا كله وتغير وجه العالم في مدة قصيرة. لم يحدث هذا قبل، ولم يحدث هذا في الحال، ولن يحدث هذا في مستقبل الآجال، وإنما هي مرة واحدة عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعاية الإسلام بالتوحيد بلا إله إلا الله، حمله الرجال بعدما استقر في القلوب كالجبال فتحركوا به في العالم فدان لهم وساروا فيه بشرعة العدل والحق. هي مرة واحدة وهو فرقان، فرقان بين عصر مضى وعصر آت، كما كان في يوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، فرقان بين ما كان من تاريخ البشرية وما مر من غابر إحقابها، وما هو آت بعده مؤسسا على دين الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلتقع القلوب على الأصل، ولتتحرك به النفوس، وليترك قوم سفاسفهم وانحطاط أخلاقهم وليسموا، فإن دين الإسلام هو دين السمو والرفعة. يقول نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. الله رب العالمين يحب معالي الأمور، وكذا كان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، وقد فطره الله رب العالمين عليهما. قال: أفطرني الله رب العالمين عليهما أم اكتسبتهما يا رسول الله؟ في معنى ما قال رضي الله عنه، قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ويحبه رسول الله. معالي الأخلاق. وأما السفاسف فهذا شيء يتدنى إلى حضيضه النسوة الفارغات اللواتي قد انفلتت ألسنتهن، فهن يخبطن بين أشداقهن بأمثال الحمأة المنتنة والجية القذرة. هذا لا يليق بالرجال ولا بالنساء المسلمات. هذا أي أمر السفاسف إنما يليق بالأطفال، بلثقة الأطفال يتعجبون في الحواري والشوارع بثيابهم الزاهية الجديدة في يوم العيد، يسب بعضهم بعضا. وما كذلك من ربي على دين الإسلام العظيم تربية صحيحة، ولكنه واقع الحال. على كل حال بلثقة الأطفال يرمي بعضهم بعضا بسيئ الفعال، ولا يبقى شيء من ذلك على مدى الأجيال، أي من سفاسف الأخلاق، إلا ما يكون ممن كان إماما في رذائلها، فإنه ما يزال يذكر باللعن في كل مجال وفي كل محفل، يضرب مثلا للحمق، للبخل، للجهالة، للكفر، إلى ما شاء الله رب العالمين. وأما الرجال، الرجال من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أهل النصفة، أهل الحق والخير، هؤلاء ألسنتهم من وراء قلوبهم، فلا تفلت كلمة عوراء، إذ يترشح في القلوب ما هو باق مما يحبه الله ويرضاه. تعلموا حقيقة الإسلام، لا تتمحوروا حول جزئيات فارغة قد لا يكون لها وزن في الفروعيات نفسها. اعرفوا الأصل حتى تستقيم الفروع، وحتى تستقيم على المهيع المستقيم الأقدام، وحتى يأذن الله رب العالمين بالخير والعز العزيز لهذه الأمة، تحملها أجيال تتلوها أجيال، ترفع راية الحق، راية الإسلام، فوق قلل الجبال وشواهقها، حيث لا يقال إلا لا إله إلا الله، حتى تدين الأرض لدين الحق، وحتى يدين الخلق بدين الحق، حتى لا يبقى في الأرض جور ولا ظلم، وحتى ترفع المظالم ويعم الفضل والخير الربوع، وحتى يستقيم للإنسان ما يبقى من حياة. وإلا فهو الشقاء الذي تعرفون وتعيشون، وكل حياة خارج إطار الإسلام العظيم شقاء وبلاء، هو الذي تعرفون أو لا تعرفون، والله المستعان عليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم ومسلما أن يجمع شمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجمع الأمة كلها في مشارق الأرض ومغاربها على كلمة سواء إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.